جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: كيف يوجه الوعيد بالخلود للثلاثة الذين قتلوا أنفسهم، من احتسى سما ومن تردى من شهق ومن قتل نفسه بحديدة؟ هل هذا الخلود أبدي؟ وما ضابط الخلود النسبي؟ نعم، هذا كما قال كثير من أهل العلم في توجيه هذه النصوص أنهم يعذبون في النار إلى أن تنقضي مدة عذابهم، فهذا معنى ما ورد في النصوص من خلود العصاة، أو ما جاء أنه يتعذب كما ورد في من تردى من شاهق أو من قتل نفسه بحديدة أو من تحس سما، فإنه يعذب فيه به في نار جهنم خالدا مخلدا. قال العلماء: ما دام أنه لم يستوفي عقوبته، فإذا استوفى عقوبته خرج من النار، وهذا من تفسير النصوص بمقتضى الأصول، فأصول الشريعة والأدلة القاطعة دلت على أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار، فتوجه هذه النصوص على مقتضى الأصول. وقد عصم الله أهل السنة بهذا المنهج في إعادة المتشابه إلى المحكم وتفسير النصوص بالأصول، لأن هذا أصل لا يمكن أن يشكك فيه، وهو أن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم كما دلت على ذلك الأدلة وهي كثيرة. وعلى هذا تحمل هذه النصوص على أنهم يخلدون أو يعذبون مدة عذابهم ومدة عقوبتهم التي أعدها الله لهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون الزمهرير داخل جهنم؟ أي نعم، الزمهرير داخل جهنم، وأهل النار يعذبون بالزمهرير وبالنار في جهنم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يخلق الله للجنة أناسا؟ وإذا كان هذا، فهل معنى أن الجنة أكبر؟ الله عز وجل، نعم، كما ورد في حديث تحاج الجنة والنار، الله يخلق أقواما ويدخلهم فضل الجنة، يعني ما بقي من المكان الذي ليس فيه أحد في الجنة، والله أعلم. ولكن الذي دلت عليه بعض الأدلة أن أهل النار أكثر بكثير من أهل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، والله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأهل الكفر والشرك أكثر من أهل الطاعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: القصص ذات العبر من سير علمائنا ومن سير علمائنا المعاصرين التي لا نعرف صحتها ونسبتها، هل يجوز أن ننشرها ونتحدث بها؟ وهل تكون داخلة في حديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ يعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: القصص ذات العبر من سير علمائنا المعاصرين التي لا نعرف صحتها ولا صحة نسبتها، هل يجوز نشرها والتحدث بها؟ وهل هي داخلة في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ كيف حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ تقول أن من كلام علمائنا المعاصرين، يعني السؤال غير واضح. إذا كان يقصد أن بعض العلماء المعاصرين تحدثون عن بني إسرائيل، هذا يدخل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن معنى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما جاء به الضابط الصحيح، وهو أنه ما دلت عليه الأدلة أنه صحيح. في الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لنا أن نصدقهم ولا نكذبهم، فلربما حدثوا بصدق فكذبناه، أو حدثوا بكذب فصدقناه، فلا ننقل عن بني إسرائيل إلا ما دلت عليه الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مما فيه عبرة وموعظة، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، وأخبرنا الله في كتابه عن بني إسرائيل، وإذا كان المقصود هو القصص وما يحصل للعلماء المعاصرين ومن قبلهم فلا يجوز أن ينقل إلا ما ثبت. وأما توسع الناس في الكذب وأصبح يبالغ في النقل عن العلماء من المعاصرين ومن المتقدمين، وبعض الناس يكذب في النقل من أجل أن يقول نحمل الناس على الطاعة، فلا يجوز الكذب ولا نتقرب إلى الله بالكذب لا في باب السير ولا في غيرها، وإنما ينقل الصحيح الثابت مما فيه عبرة. وأما الكذب فإنه لا يتقرب إلى الله بالكذب والمبالغات، وهذا موجود كثير في كتب التراجم عن العلماء المتقدمين، مبالغات غير صحيحة ولا تثبت. وحتى بعض المعاصرين من العلماء كلما مات عالم أخذ الناس يخترقون الأخبار والأقاويل عن هذا العالم، ولربما بعضها لم يثبت، حتى إن بعض العلماء المعاصرين نفى الكثير مما ينقل عنه من بعض المبالغات التي يتوسع الناس فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ضابط استخدام الأدلة العقلية ومتى تستخدم، علما أن كثيرا اليوم من الفلاسفة يستخدمها؟ الأدلة العقلية هو ما دل العقل الصحيح عليه، وهذه تستخدم بعد دلالة النص، لأن العقول لا يعرف العقل السليم من غيره إلا بالنص، إلا في الأمور المعروفة كما هو مقرر عند أهل السنة أن التحسين والتقبيح العقليين عند أهل السنة فيه تفصيل، فالعقل يدرك الحسن في بعض الأمور كإدراك أن العلم ممدوح والجهل مذموم والكرم ممدوح والبخل مذموم، هذا يدركه العقل فيحتج بالعقل فيما دل العقل السليم عليه، كأن يقال ينبغي للإنسان أن يطلب العلم لأن العلم ممدوح بدلالة العقل، هذا صحيح لدلالة العقل عليه. وأما بعض ما يستخدم من الأدلة العقلية على بعض المسائل الشرعية، أما الأدلة العقلية استخدام الأدلة العقلية في الشرع فهذا فيه تفصيل، فقد يحتج بعض من يحتج بما يدعي أنه من الأدلة العقلية على الشرع وهو غير صحيح، مثل استدلال أهل الكلام في نفي الصفات بأدلة عقلية زعموا أنها أدلة عقلية، مثل استدلالهم على أن هذه الصفات تدل على التشبيه أو تدل على التجسيم، قالوا والله منزه على التجسيم والتشبيه، فعطل النصوص بما زعموا أن العقل قد دل عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي عقل يقاس الكتاب والسنة. الجميع يقولون العقل مقتضى العقل أن ننفي الأسماء الصفات، والمعتزلة يقولون مقتضى العقل أن نثبت أسماء مجردة من الصفات، والأشاعرة يقولون لا، مقتضى العقل إثبات الصفات السبع. وكل منهج من مناهج أهل الكلام يزعم أصحابه أن العقل معه، فهذه من الأخطاء. وكذلك استدلال المعتزلة بدعوى العدل وأن الله منزه عن العبث وأن أفعاله مقتضى الحكمة، وهذا حق، أفعاله مقتضى الحكمة، لكن يدخلون فيما يتنافى معنى الحكمة مع ما هو ثابت، كقولهم إن الجنة خلق الجنة والنار الآن عبث، دل العقل على أنه عبث والله يتنزه عنه. فكثير ما يحتج هؤلاء بما يزعمون أنه أدلة عقلية، صحيح أن ليس هناك دليل عقلي يتعارض مع النقل الصحيح، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. ولهذا جرى عمل أهل السنة والأئمة على الاحتجاج بالعقل بعد ثبوت النص، هذا الذي يطمئن إليه، فإذا دل النص على شيء عرفنا أنه مقتضى العقل، إلا إن يكون الدليل العقلي ظاهر بين كدلالة العقل على الصفات الكمال كما قال العلماء في المثل الأعلى كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح هذا القول لبعضهم أنني لا أستخدم الأدلة الشرعية مع بعض المدعوين لأنهم ينفرون، بل أبدأ معهم بالأدلة العقلية وأقتصر عليها؟ لا، هذا غير صحيح، بل الواجب أن يبدأ الإنسان بالأدلة العقلية. خوطب اليهود والنصارى وعامة المشركين بالأدلة النقلية بالكتاب والسنة، وخوطبوا بالأدلة العقلية النقلية، فهذا خطر على المسلم أن يقول أنا لا أستخدم الأدلة النقلية، استخدم العقل. قد يستخدم العقل أحيانا، لكن الأصل الدليل النقلي، وأفضل الأدلة العقلية هي ما دلت عليه النصوص. فكتاب الله فيه الحجج العقلية وهي من كلام رب العالمين، وكذلك السنة فيها حجج عقلية وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذبيحة التي يذبحها الحاج إذا رجع إلى أهله؟ هل هي واجبة؟ لا واجبة ولا مستحبة. يعني إذا كان يظن أنه إذا رجع يذبح ذبيحة ليست بواجبة ولا مستحبة، ليست مشروعة إذا كانت لهذه المناسبة. أما إذا تعلق بها مقصد آخر كأن يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء شكرا لله على هذه النعمة، نعمة أداء المناسك، هذا نعم. لكن لا تتعلق هذه مثلا بالحج أو بغيره. المسلم يشكر الله دائما على النعم وعلى توفيقه للعبادة في الحج وفي غيره. أما أن يظن أن كل حاج لابد أن يذبح ذبيحة حتى يسأل هل هي واجبة أو غير واجبة، هذا غير صحيح. بل إنه إذا التزمت وأصبح كل حاج لابد أن يذبح، هذه تخرج من السنة إلى البدعة التي لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. عندما رجعوا من الحج ما ذبحوا، قالوا هذا من أجل أداء الحج، فهذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن تعلق بها مقصد آخر من غير مداومة عليها، من المداومة عليها من كل الناس هذا يخرجها من السنة إلى البدعة. لكن إن مسلم استحضر نعمة الله عليه أن وفقه للحج وأراد أن يتصدق لا بأس. أما جمع الناس في مكان ويقال هذه ذبيحة للحج ويأتون الناس وادعوا لنا ويعطيهم الصور، هذا وقوفي في عرفة وهذا في منى، أنا أخشى أن هذا يذهب بعمله بالمراءة والتسميع، وهذا يدخل في البدع. أما إذا تصدق أراد الصدقة يتصدق على الفقراء من غير أن يجمع الناس. وكان بعض السلف يخرجون للحج ولا يعرف أحد بخروجه حتى يرجع، لا يدري الناس أين ذهب، كانوا يخفون أعمالهم. وبعض الناس اليوم يعلن أنا خارج للحج، فلا بأس أن الإنسان يخبر أهله لأنه يفقدونه، لكن أن يعلن في الناس ويقيم الولائم أنا أخشى أن ينزغ الشيطان في نفسه ويدخله في الرياء وفي التسميع بالعمل ويذهب أجره بهذه الطريقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذبح حاج لمريض بسبب مرضه في الحج، فهل تكفي هذه عن ذبيحة النسك؟ كيف ذبح المريض؟ سؤال مجمل. فإنه بسبب الحلق، الله أعلم. بسبب الحلق. ما يقول ذبح عن مريض، يعني هل هذه الذبيحة يعني هي جبر لشيء من التقصير في النسك أو لارتكاب محظور؟ إذا كان يقصد ارتكاب المحظورات فلا يلزم منه ذبيحة، لأن من ارتكب محظور من محظورات الإحرام فإنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. كثير من الحجاج يظن أن كل محظور لابد أن يذبح ذبيحة، إنما يكون هذا في ترك الواجب. إذا ترك واجبا كما أفتى الصحابة أنه ينسك شاة لفقراء الحرم، هذا في ترك الواجب. هذا هو الفرق بين ترك الواجب أنه يجزئ فيه دم وهو ذبيحة، وأما ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فهو مخير بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، كما ثبت في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه أن يفدي فدية أذى، هذه تسمى فدية أذى عند العلماء. نعم. نفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.